أيها الإخوة، هذا هو الشريط السادس من تفسير سورة الصافات. فوائد الآية الكريمة أن المرأة إذا نظرت إلى غير زوجها فإن ذلك فتنة، لأن الله امتدح نساء الجنة بكونهن قاصرات الطرف على أزواجهن، ويتفرع على ذلك أنه يجب على الإنسان أن يراعي زوجته في هذا الباب، بحيث يمنعها من التطلع إلى غيره، سواء كان هذا التطلع إلى الرجل مباشرة أو بواسطة الوسائل الإعلامية. ويتفرع على هذه الفائدة أيضا أن يمنعها من الخروج إلى الأسواق إلا لحاجة، لأن المرأة إذا خرجت إلى الأسواق ورأت الناس فربما تعجب بأحدهم ويتعلق قلبها به فتعزف عن زوجها، وينقلب حبها لزوجها ضعيفا أو ربما يفقد. وأقول إنها لأنه يمنعها من مشاهدة الرجال مباشرة أو بواسطة وسائل الإعلام، فيمنعها من مشاهدة مجلات الأزياء الخبيثة التي يحصل بها الشر والفساد. وكم يذكر لنا من بعض النساء أنها إذا اطلعت على مثل هذه المجلات ورأت الرجل الجميل قامت تقبله. وحكي لنا أن امرأة تشاهد التلفزيون فرأت رجلا أعجبها فقامت تقبل هذا التلفزيون. لكن أهل الجنة نساؤهم لا ينظرن إلى غير أزواجهم. ومن فوائده أيضا بناء على المعنى الثاني في قصر الطرف أنهن في أن نساء أهل الجنة في غاية الكمال والجمال، بحيث لا ينظر الرجل إلى سواه لأنها تقصر طرفه عن غيرها. طيب، هنا ذكر الله عز وجل صفتهن الحسية، وهل لهن صفة معنوية؟ الجواب نعم. قال الله تعالى: فيهن خيرات حسان، خيرات الأخلاق حسان الأجسام. فتكون نساء الجنة جامعات بين الحسن الظاهر والحسن الباطن. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة حسن أعين هؤلاء النساء لقوله عين، وحسن العين يكون بجمال الشكل والسعة والاستدارة وشدة السواد في شدة البياض وغير ذلك مما يكون جمالا في العين. ومن فوائد الآية الكريمة استعمال التشبيه التحسيني. نعم، لقولك كأنهن بيض مكنون، وهذا تشبيه تحسيني، عكس ذلك تشبيه التقبيحي كقوله تعالى: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فهذا يراد، فقوله كأنهن بيض مكنون يراد به تحسين هؤلاء النساء. ومن فوائد الآية الكريمة الاستدلال بالقياس. يمكن بماذا؟ بالتشبيه، فالتشبيه يؤخذ منه استعمال القياس، لأن القياس إلحاق فرع بأصل أي تشبيه به بالحكم وإعطاه حكمه. طيب، ثم قال عز وجل: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لقين، إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة، من هذه الآيات، كمال سرور أهل الجنة وأنهم يتحادثون ويتساءلون عما جرى في الدنيا. والتحدث عما جرى على الإنسان فيما سبق فيه لذة وراحة للنفس. أرأيت إذا تحدثت عن صباح ماذا تفعل وأنت صبي؟ تجد في ذلك لذة وراحة ويذهب عنك الوقت وأنت لا تشعر به. فهم يتساءلون كيف ماذا حصل لنا في الدنيا وكيف وصلنا إلى هذه النعمة إلى غير ذلك من الأحاديث الممتعة الشيقة. ولهذا قال أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. ومن فوائدها كمال أدب أهل الجنة في أنهم عند المحادثة يقبل بعضهم على بعض، لقوله وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وهذا من كمال الأدب أن تقبل إلى محدثك، خلافا لمن عندهم سوء أدب تجد عند المحادثة كيف حالك فلان وهو على يمينك، تصد عن النساء وأن تسأل عن حاله. حتى مهما كان الأمر فإنه من سوء الأدب. لو فرض أنك مثلا تنظر إلى اليسار لاشتغالك بأمر مهم تنظر إليه كطفل صغير تخشى عليه أن يقع في بئر أو ما أشبه ذلك، فإننا نقول لا تحدث وأنت صاد عنه. إذا فرغت من هذا النظر فأنت أقبل عليه. هل يؤخذ من ذلك أن من سوء الأدب أن تسلم على الإنسان من ورائه؟ ها؟ ليش؟ أن تسلم عليه من ورائه. أحيانا الإنسان يكون واقف حوله جماعة يسلمون عليه كلهم أمامها الآن، لكن يجي واحد من وراء يسلم عليه. أنت بين أمرين، إما أن تقبل عليه فتستدبر الآخرين، وإما أن تبقى مستقبل الآخرين وتسلم عليه مستدبرا له. نعم، لا ما أقبل عليه، ما له حق أن يسلم عليه من وراء والناس يستقبلونني أمام من أمام. لا أبدا، أقول إذا أردت أن تسلم رح مع الناس رح مع الناس. وإذا ربما هذا قصده أنه أين أنه يسقط عليه. نعم، علشان يسلم ويمشي. أنا أعتقد أن هذا من سوء الأدب ما دام الناس كلهم مقبلين على لسانه، كيف تسلم عليهم من وراء؟ أنت الآن تبي تقطع حديثه مع هؤلاء وسلامه على هؤلاء لأجل يقبل عليك. نعم، وإذا كان السلام معروف حتى في شراء الخبز فليكن أيضا في السلام. نعم، على كل حال كونه يقبل بعضهم على بعض يدل على أن الإنسان إذا أراد أن يحادث غيره فليكن مقبلا عليه. أما حادث من وراء فهذا ليس من الأدب. من فوائد الآية الكريمة جواز التحدث بنعمة الله، بل نقول جواز التحدث في الأصل، وإلا فإن التحدث من الأمور المطلوبة. وأما بنعمة ربك فحدث، لأن هذا الرجل تحدث عما أنعم الله به عليه من الهداية مع أنه كان له قرين يريد أن يغويه. ومن فوائد الآية الكريمة جواز غيبة الشخص الداعي إلى الضلالة. من أين يؤخذ؟ من قوله إنه كان، قال بعضهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. ولا شك أن هذا الداعي القرين يدعو إلى الكفر، يدعو إلى الكفر. فيجوز أو فتجوز غيبة الداعي إلى الضلال والكفر للمصلحة في الدنيا، للمصلحة العظيمة، وهي تحذير الناس منه حتى لا يقعوا في شركه، سيطلع عليه حتى لو ما سماه، إذا علم بعينه فلا فرق. والسؤال هذا في غير محله يا خالد. طيب، فيه أيضا من الفوائد أن دعاة الضلال يأتون بالشبه التي توجب ضلال الناس، لأن هذا الداعية إلى الضلال يقول أإذا كنا عظاما وترابا، إيش أإذا كنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون، فيلبس عليه ويقول كيف يبعث من كان ترابا وعظاما من أجل أن يجازى. ولا شك أن مثل هذه الشبهة تنطلي على عامة الناس. طيب، إذن يتفرع على هذه الفائدة أنه يجب الحذر من تشبيه أهل الضلال، وأن لا تدخل شبههم إلى قلب الإنسان. وذكر ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال اجعل قلبك بمنزلة الزجاجة الصافية أو القارورة الصافية، ولا تجعله كالإسفنج يتشرب كلما ورد عليه. الزجاجة الصافية يرى الشيء من ورائها صافي، ولكن ما يدخل إليها شيء، لو تضعه وسط الماء ما دخل إليها، لكن الإسفنج يتشرب ويقبل كل ما يرد عليه، لو هي نقطة واحدة انتفخ منها. فالإنسان يجب عليه أن لا يتشرب الشبهات، وأن يكون قلبه صافيا خالصا لا يدخل إليه شيء من هذه الأشياء. فإن قال قائل قد لا أملك هذا الأمر، قد لا أملك هذا الأمر، فما موقفي إذا أورد علي شخص شبهة من الشبه؟ الجواب على ذلك أن نقول إن إرادة شيطان الإنس للشبهة كإرادة شيطان الجن، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا وردت على قلب الإنسان شبهات أمره أن ينتهي عنها وأن يعرض عنها وأن يستعيذ بالله من الشيطان الجن. وعلى هذا فالدواء أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقوم عن المكان، وأقوم لا أبقى معه في جدال وصراع وأنا ما عندي علم أدفع به شبهاته، بل أقوم عن المجلس. أما أن أبقى وأنا ليس عندي علم أدفع به شبهاته فإنه ربما إيش يؤثر عليه، ربما يؤثر عليه، فنقول قم. وقيامك عن مكان، عن هذا المكان الذي تلقى فيه الشبهات، هو الإعراض الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، أو الانتهاء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من ورد على قلبه شيء من الشبهات. ومن فوائد الآيات أنه قد يكون أعدى عدو للإنسان من كان مقارنا له، لقوله إني كان لي قرين يقول. ويتفرع على هذه الفائدة الاحتراس من القرناء، وأن لا نلقي إليهم بالمودة والأسرار إلا بعد أن نخبر حالهم، لأن كثيرا من الناس يتلطف إليك ويمشي معك لا من أجل أن يستفيد منك ولا من أجل أن تستفيد منه، بل من أجل أن يرى ما عندك، من أجل أن يرى ما عندك فيقومك، إما في نفسه وإما عند غيره. المهم أنه ليس كل قرين للإنسان يكون ناصحا له، بدل هذا لقرين يقول أنك لم تصدقين. فاحذر القرناء، لا تركن إليهم إلا بعد أن تعرف صدق نصحهم ومودتهم، وحينئذ فالإنسان مدني بالطبع، لا بد الإنسان من قرين وصاحب يشكو إليه أموره ويفضي إليه بأسراره ويستشيره في أموره، لا بد من هذا. لكن احذر لا تركن إلى شخص إلا وأنت عارف صدقه. نعم. الأسواق. إيش؟ يجوز النساء الأسواق. قلنا لا يجوز لهم إلا لحاله. ما هو ضبط الحاله؟ تختلف. مثلا إذا كانت تحتاج إلى سلعة معينة ما يمكن تقضيها أنت، هذه حاجة. إذا كانت تريد أن تزور قريبة الله أو تعود مريضة أو تخرج لطلب علم، هذه من الحاجة. قد تكون هذه من الحاجة. ولكن في مثل هذه الأمور إذا كثرت الفتن ينبغي لوليها أن يخرج معها لزوج أو أب خوفا عليها ومنها. وقال في يعني مقام لا في لا عقاب ولا نعم. لأن هؤلاء في الآخرة لا يمكن أن يكونوا قول لا ضرب أبدا، ولها حتى اللغو ما عنده لغو، حتى اللغو اللي ليس فيه خير ولا شر ما يتكلمون به. نعم. بعض الناس تجدهم يتكلمون المسلمين ولا الناهي يعني عند قاعدتين ولا غيبة لفاسق أو لا غيبة لفاسق، يعني لو أدنى فسقه حرق لحية لا هذا مو صحيح، لأن الفاسق الذي لا يتعدى فسقه لغيره الأصل فيه الحرمة، الأصل المؤمن لا تجوز غيبته، وأما الفاسق الذي يتعدى فسقه لغيره هذا لا بد أن يبين الناس عشان ما أجي أن يحذروه. وأما المجهول فالمجهول الذي لا يمكن العلم به، مثل أن تقول بعض الناس يقول كذا وكذا، هذا نعم لا غيب، ما اقتلت أحد. أما مجهول يعلم به بوصف، نعم، مثل أن تقول بعض الناس يلبس كذا ويفعل كذا وما فيه واحد يلبس هذا إلا هذا المعلوم عند الناس، فهذا مجهول باسم لكن معروف بوصف. نعم. طيب مثل الاعتزال هذا معروف أن يعرض على دعوة الرجال على النساء. نعم. النساء معروفة أن طائفات. نعم. لا نقول أن قلائد. الله يا أخي صعب، يعني هو يكون يعرض الرجال وربما أيضا يعرض عن الثاني رجال عندهم جماع، حين نمنع هذا الشيء الذي يعرض فقط ونقول يجب إغلاقه إذا عرض هذا الشيء. لا جاء حديث أو جاء قرآن أو شيء يصفون العالم إلا الحديث. نعم. الحديث من رجل يقول ها؟ رجل يتكلم بالحديث. نعم. يا رجل جميل يا معه جميل كلهم ما يأتي بالجميل على كل حال أنا أقول كما ذكرت فيما يعرض التلفزيون إن كل إنسان عاقل ما يدخل بيته، كل إنسان عاقل لا يدخل بيته لأنه ما في فائدة، هو مضرة أكثر من نفع. لكن مسألة التحريم نقول إن نحرم كل ما يشاهد فيه هذا صعب. أول شيء مثلاً تلمس الرجال المطلق، أو الرجال بعد كذلك تتوقف معه، هذا مضرر المشكلة. التحريم المطلق صعب، إنما نقول لا يشاهد فيه مثلاً المسلسلات التي تدعو إلى الفسوق وإلى العدوان والظلم. هنا يعني فيه يقولون فيه مسلسلات قتل وسرقة وخيانة. على كل حال أنتم جزاكم الله خير، احرص على أن ما يكون في بيوت. وأنا أبشركم الحمد لله أنه فيه اتجاه الآن، كثيرا ما يسألون الناس اللي يقول احنا تبنى من اقتنائه فماذا نصنع به؟ نشيل عليهم ونقول حطوا دولاء. نعم هنا طلعوا الاف اللي بوسطن يكون هذا الجهاز الهيكل ها؟ لا ما يكسر، طلع الاف وترمى وتكسر، بس الخشب لا يكسر يستفاد منه. نعم صرفت ها لما يطلع الاله اللي ليش يعني يضيع يمكن 1000-2000 ريال. وش يسوي؟ وش يسوي؟ من يعطيه؟ لانه ان باعوا يبي باعوا على يبيعه على انسان لابد ان يستعمله في المحرم. نقول الان ان رايت ان في مثل فيه في ناس يعرضون فيديو طيب، تعرف انهم يبيعون الفيديوهات الطيبات كمحاضرات وغيرها حتمية، لكن متى يلقى هذا؟ هو يرجع يا شيخ، ها يرجع الحصر، ما هم رجعوا هو 10 سنين استعمل ما يبقى لك هذا. بسم الله والصلاة ذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظننا خلصنا فأقف علي أينك المصدقين. يقول قال الله تعالى قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول إنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. سبق لنا من فوائد هذه الآية أن أهل السوء يأتون بشبهات ليضلوا عباد الله تعالى بغير علم، لأن هذا القرين السيء أورد على قرينه شبهة، وهي كيف يبعث من كان ترابا وعظاما. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء لقوله أئنا لمدينون أي مزدينون ومحاسبون كما أمر. ثم قال الله تعالى قال هل أنتم مطلعون فاطلع إلى آخره. من فوائد هذه الآيات أن هذا الذي أنعم الله عليه بالنجاة يطلب من إخوانه في الجنة ويعرض عليهم الاطلاع من أجل معرفة قدر نعمة الله عليهم، فإن الشيء لا يتبين إلا بضده، وهذه فائدة. نقول في خلاصتها أنه لا بأس أو أنه يندب للإنسان أن ينظر في ضلال من ضل ليتبين بذلك قدر نعمة الله عليه بالهداية، فإن الأشياء إنما تتبين بضدها كما قال الشاعر وبضدها تتبين الأشياء. ومن فوائد الآية الكريمة أن أحوال يوم القيامة لا تقاس بأحوال الدنيا، فإن هذا ينظر من أعلى عليين إلى أسفل السافلين فيرى صاحبه في سواء الجحيم، فيتفرع على هذه الفائدة أن كل ما ورد من أحوال يوم القيامة مما تستبعده النفوس لعدم مشاهدة نظيره بالدنيا لا ينبغي أن يكون محل استبعاد. فمثلا ثبت في الصحيح أن الشمس تدنو من الخلائق يوم القيامة بمقدار ميل، لو أن الشمس دنت إلى الخلائق في هذه الدنيا بأكثر من ذلك بكثير لا حرقته. لا يقول قائل كيف يمكن أن يبقوا والشمس تدنو منهم إلى هذا الحد. كذلك أيضا ورد أن الناس يختلفون يوم القيامة بالنسبة للعرق. العرق من الناس من يبلغ كعبيه، ومنهم من يبلغ ركبتيه، ومنهم من يبلغ حقويه، ومنهم من يلجمه، وهم في مكان واحد. ربما يستبعد الإنسان وجود هذا لأنه لا يشاهد نظيره في الدنيا، فنقول لا تستبعد، لأن أحوال الآخرة ليست كأحوال الدنيا. في يوم القيامة المؤمنون يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، والكافرون في ظلمة، والمكان واحد، فلا يستفيد هؤلاء من نور هؤلاء. مع أنه في الدنيا لو كان أحدنا معه كشاف في يده ليضيء طريقه لانتفع به من كان حوله. فلا تستبعد في الدنيا في الآخرة أن يكون مثل هذا الأمر، لأن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا. فهذا الرجل ينظر من أعلى عليين إلى أسفل السافلين فيرى صاحبه، فرآه في سواء الجحيم. ومن فوائدها أيضا أن هذا المطلع يخاطب صاحبه في أسفل السافلين ويكلمه، كل واحد منهم يخاطب الآخر. وهذا أيضا لا يجوز أن يستبعد، لأن أحوال الآخرة غير أحوال الدنيا. ولأننا ربما شاهدنا في هذه الدنيا ما يشابه هذه الحال بواسطة الاتصالات الحديثة، فالإنسان قد يخاطب صاحبه وهو في مشرق الأرض والآخر في مغربها، ويخاطبه وينظر إليها أيضا. ومن فوائد الآية الكريمة بيان توبيخ هؤلاء المفسدين في يوم القيامة، لأنه وبخه بقول تالله إن كدت لتردين. وقد جاء في آية أخرى بأنه يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. ثم قال الله عز وجل طيب، ومن فوائد الآية أيضا أن هذا القرين السيء كان يحاول بكل جهده أن يهلك صاحبه، ولهذا من شدة دعايته كاد أن يهلكها إن كدت لتردين. ومن فوائدها أيضا أن الهلاك الحقيقي هو هلاك الدين، لأنه وصف ذلك بالردع إن كدت لتردين، وهذا هو الحق. فإن الهلاك الحقيقي هو هلاك الدين. أما الدنيا فالدنيا إنما خلقت للفناء، ما خلق الناس للبقاء في الدنيا، كل من عليها فان. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فالهلاك الحقيقي هو هلاك إيش؟ الدين. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. أرجو منكم أن تكون الصفوف واحدة، ما هو كل واحد يجي يجلس، لأن سيكون أسئلة. طيب، قال ولولا نعمة ربي، هذا منتدى الدرس. قال الله تعالى ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. لولا حرف امتناع لوجود كذا، والامتناع لامتناع. لولا حرف امتناع لامتناع ولا امتناع لوجود؟ إذا قلت لولا زيد لقمت، امتنع القيام لوجود لوجود زيد، إذن هي حرف امتناع لوجود. لو حرف امتناع لامتناع، لو جاء زيد لأكرمتك. لما حرف وجود لوجود، فهذه الثلاثة تقاسمت الوجود والعدم. تقول لما جاء زيد أكرمتك، وجد الإكرام لوجود زيد. لو جاء زيد لأكرمتك، امتنع الإكرام لامتناع مجيء زيد. لولا زيد لأكرمتك، امتنع الإكرام لوجود زيد. طيب لولا نعمة ربي، قلنا إن لولا حرف امتناع لوجود، ما هو الموجود وما هو الممتنع؟ الموجود النعمة، والممتنع كونه من المحضرين. قال أهل النحو ولولا يحذف الخبر خبر مبتدأ بعدها وجوبا في الغالب، وبعد قال ابن مالك وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتما. طيب نعم، إذن نعمة مبتدأ والخبر محذوف وتقديره ولولا نعمة ربي علي أو نعم أو كائنة أو ما أشبه ذلك لكنت. طيب نعمة ربي، النعمة هي ما يكون بالإنعام، يعني أثر إنعام الله عز وجل على العبد، وتنقسم إلى قسمين، نعمة عامة ونعمة خاصة. أما النعمة العامة فهي الشاملة لكل أحد من المؤمن والكافر والبر والفاجر، فكل الناس يعيشون بنعمة الله عز وجل. وأما النعمة الخاصة فهي التي أنعم الله بها على المؤمنين، ومنها قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم. ثم هذه النعمة الخاصة أيضا فيها ما هو أخص، وهي نعمة الله على الرسل، ومنها قوله تعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون، فإن هذه النعمة أخص النعمة. النعمة الموجودة في الآية هنا ولولا نعمة ربي من العامة والخاصة، من الخاص لأن نعمة الله العامة كائنة حتى على هذا القرين الردي، ولكن هذه نعمة خاصة. ولولا نعمة ربي لكنت من المتقين، لكنت من المحضرين. قال المؤلف ولولا نعمة ربي علي بالإيمان لكنت من المحضرين معك في النار. اللام هذه واقعة في جواب لولا، لأن لكنت هي جواب لولا. لكنت من المحضرين معك في النار، وإن شئت فقل لكنت من المحضرين في العذاب ليكون أشد، فإن العذاب أعم وأشد من عذاب النار، وإن كان من في النار فهو معذب والعياذ بالله. فتقول أهل الجنة، وتقول أهل الجنة أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى في الدنيا التي في الدنيا وما نحن بمعذبين، وهو استفهام تلذذ وتحدث بنعمة الله، بنعمة الله تعالى من تأبيد الحياة وعدم التعذيب. قوله أفما نحن، الهمزة هنا للاستفهام، والفاء عاطفة، وما نافية حجازية ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي هنا عاملة لتمام الشروط، فإن الشروط شروط إعمال ما عمل ليس تامة في هذا الآية. أفما نحن بميتين، هذا الاستفهام يقول المؤلف إنه استفهام تلذذ، وتحدث بنعمة الله، يعني يقول أنا أبقى فما نحن بميتين، أي أنهم يتلذذون بانتفاء الموت عنهم. ولا شك أن انتفاء الموت والخلود والتعبيد من أكبر ما يسر به الإنسان، ولهذا جاء في الحديث أنه إذا جاء يوم القيامة بالموت على صورة كبش فيوقف بين الجنة والنار وينادى هؤلاء وهؤلاء فيقال لهم هل تعرفون هذا، فيقول نعم هذا الموت، فيذبح ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت، فيزداد أهل النار غما إلى غمهم ويزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم لأنهم أمنوا من الموت. فهنا يتحدثون بهذه النعمة وهي انتفاء الموت عنهم، أفما نحن بميتين، يقول إلا موتتنا الأولى التي في الدنيا. هذا الاستثناء في قوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم، وعلى هذا فالاستثناء منقطع، يعني لكن موتتنا الأولى حصلت وتمت في الدنيا. طيب، وقوله وما نحن بمعذبين معطوفة على ما نحن بميتين، يعني وكذلك ما نحن بمعذبين، فانتفى عنه الموت المستلزم للتأبيد والعذاب المستلزم للتنعيم. إن هذا الذي ذكرت كذا عندكم ما بتاع التأنيث؟ عندكم تاء التأنيث؟ إيه. الله نتا أصوأ حذفها، يعني الظاهر أن حذفها أصوأ. إن هذا الذي ذكر لأهل الجنة لهو الفوز العظيم. طيب، إن هذا المشار إليه ما ذكر من النعيم لأهل الجنة ومنه انتفاء الموت والتعذيب، لهو الفوز العظيم. اللام مؤكدة وإن مؤكدة، وهو ضمير فصل، وعلى هذا فتكون هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: إن واللام وضمير الفصل. ثم إن المبتدأ والخبر كلاهما معرفة، فيدل على أن هذا الفوز فوز خاص بأهل الجنة. إن هذا له الفوز الخاص على هذا الوجه هو الفوز العظيم. فإذا قيل ما هو الفوز، قلنا إن الفوز هو حصول المطلوب وزوال المكروه. وقولها العظيم مأخوذ من العظمة، لأنه لا فوز أعظم من ذلك. قال الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أذكركم بأن ضمير الفصل له ثلاث فوائد، الفائدة الأولى التوكيد، والفائدة الثانية الحصر، والفائدة الثالثة التمييز بين الخبر والصفة. لأنك إذا قلت مثلا زيد الفاضل، فإن الفاضل يحتمل أن تكون صفة ويحتمل أن تكون خبرا، فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون خبرا، وحصل بذلك التمييز بين المبتدأ بين الخبر والصفة. ثم قال عز وجل لمثل هذا فليعمل العاملون. لمثل هذا المشار إليه ما ذكر من النعيم، وقوله لمثل هذا قال بعضهم إن مثل هنا زائدة، أي لهذا فليعمل، وقيل بل هي غير زائدة أصلية، وأن مثل يؤتى بها للتعظيم والمبالغة. فإذا كان الإنسان يطلب منه أن يعمل هذا، أن يعمل العمل بمثل هذا، فما بالك بنفس هذا؟ واضح؟ طيب، يقولون إن المثل ملحق بمثيله إلحاقا، كالمشبه ملحق بالمشبه به. مرتبة المشبه به أعلى من مرتبة المشبه. المثيل الذي قيل هذا مثل هذا أعلى من مماثله، لأنك إذا قلت هذا مثل هذا فقد ألحقت الأول بالثاني. هذا مثل هذا، الأول في الجملة بالثاني. فإذا قيل لمثل هذا وصار الإنسان مطلوبا منه أن يعمل لمثل هذا الشيء، فطلبه أن يعمل لهذا الشيء نفسه من باب أولى. فيقولون إن هذا من باب التوكيد، وهذا كقوله تعالى ليس كمثله شيء، فإن مثل ليست بزائدة ولكنه جيء بها للمبالغة. إذا كان مثله سبحانه وتعالى لو فرض له مثل لا يمثله شيء، فما بالك به هو نفسه؟ فيكون هذا من باب التوكيد. إذن لمثل هذا نقول هذا من باب التوكيد والمبالغة، أي أن الإنسان مطلوب منه أن يعمل لمثل هذا، فكيف بنفس هذا الشيء؟ فتكون مثل على هذا ليست بزائدة بل هي أصلية، وفائدتها التوكيد والمبالغة. ولهذا يقال للشخص مثلك لا يبخل، مثلك لا يبخل. من يريدون؟ يريدون هو لا يبخل، لكن أتوا بمثل من باب المبالغة، يعني إذا كان المتشبه بك لا يبخل فأنت من باب أولى وأحرى. فمثل هذا التركيب في اللغة العربية يقصد به المبالغة وليس هناك زيادة. إذن لمثل هذا الفوز العظيم وهذا النعيم العظيم فليعمل العاملون. والفاء هنا عاطفة، واللام لام الأمر، لام الأمر. وقوله فليعمل العاملون بماذا؟ بشرع الله. فإن هذا لو تذهب فيه النفوس والأنفاس والنفائس لكان ذلك رخيصا في جانب هذا الفوز العظيم. الواحد منا يسعى جهده ليحصل الدرهم والدينار فيشبع به بطنه ويكسو به عورته وينعم به بدنه ذلك النعيم الزائف الزائد، وتجده يسهر في الليل ويتعب في النهار من أجل الوصول إلى هذا الغرض. لكن ثواب الآخرة أعظم وأعظم، ومع ذلك فعملنا نحوه قليلا. وقد وبخنا الله عز وجل في قوله بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، فالذي ينبغي العمل له حقيقة، فللذي يجب على العاقل أن يعمل له حقيقة هو ثواب الآخرة. وهذه الآية وفي ذلك نعم لمثل هذا فليعمل العاملون كقوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هذا هو محل التنافس وهذا هو محل العمل وهو الجدير بذلك. قال لمثل هذا فليعمل العاملون، قيل يقال لهم ذلك وقيل هم يقولونه. وعلى كل حال فسواء هم الذين يقولونه أو يقال لهم، فإنه يفيد أن هذا الجزاء وهذا النعيم وهذا الفوز هو الذي ينبغي فيه هو الذي ينبغي أن تفنى فيه النفوس والأنفاس والنفائس. قال الله تعالى: أذلك المذكور لهم خير نزلا، وهو من يعد للنازل من ضيف وغيره، أم شجرة الزقوم؟ أذلك خير أم شجرة؟ أم هنا متصلة أو منقطعة؟ الظاهر أنكم ما تعرفون المتصلة أو المنقطعة. لو عرفتم المتصلة أو المنقطعة ما أشكل عليكم ولا قلتم هذه منقطعة. المتصلة هي التي تذكر بين متعادلين ويحل محلها أو، وهنا ذكرت بين متعادلين ويصح أن يحل محلها أو. أذلك خير أو شجرة؟ فما دامت ذكر لما قبلها معادل فهي متصلة. نعم. أما المنقطعة فهي التي تكون بمعنى بل، مثل أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أم هم قوم طاغون. قول أم هم قوم طاغون هذه بمعنى بل، يعني لا تأمرهم أحلامهم بهذا ولكن هم قوم طاغون. فأم المتصلة هي التي تذكر بين شيئين متعادلين ويحل محلها أو، والمنقطعة هي التي تذكر بين شيئين متباينين ويحل محلها بل. طيب، إذن هذه متصلة. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ وش الجواب؟ الجواب ذلك بلا شك، ولكنه ذكر إما على سبيل التهكم بمن تنعموا في الدنيا ونسوا نعيم الآخرة، وإلا فلا أحد يشكل عليه أن ذلك خير من شجرة الزقوم، وهو كقوله تعالى: الله خير أما يشركون. فإنه من المعلوم لكل أحد أن الله خير، لكن هذا ذكر على سبيل التهكم بهؤلاء وأن معبوداتهم ليس فيها خير إطلاقا. طيب، أذلك خير نزلا؟ ذلك خير مبتدأ وخبر، نزلا تمييز، لأنها جاءت بعد اسم التفضيل، فإن خير اسم تفضيل حذفت منها الهمزة لكثرة الاستعمال، وأصل خير يا هداية الله أخير، أصلها أخير، مثل شر أصلها أشر. أذلك خير نزلا؟ النزل هو ما يعد للضيف من التكريمة كالأكل والشرب والفراش والمسكن وما أشبه ذلك. أم شجرة الزقوم؟ شجرة الزقوم المعدة لأهل النار، وهي من أخبث الشجر المر بتهامة ينبتها الله تعالى في الجحيم كما سيأتي. شجرة الزقوم هذه شجرة خبيثة، خبيثة المنظر، كريهة الرائحة، مرة الطعم، إن نظر إليها إنسان لم يسر بها، وإن تذوقها فهي مرة، وإن شمها فهي كريهة، فهي إذن بشعة المذاق، كريهة الرائحة، مشوهة المنظر. ومع ذلك إذا وصلت إلى بطونهم فإنها لا تفيدهم شيئا، لا تسمن ولا تغني من جوع، ومع ذلك فإنها تزيدهم التهابا وعطشا والعياذ بالله، كما ذكر الله تعالى في آيات أخرى. وسميت شجرة الزقوم قال العلماء لأنهم يتزقمونها تزقما، يعني يتجرعونها تجرعا لأنها كريهة، لكن يحملهم عليها ويضطرهم إليها الجوع والعياذ بالله، فيظنون أن هذه تسمن أو تغني من الجوع، وهي لا تسمن ولا تغني من جوع، فيتزقمونها تزقما. قال الله عز وجل: إنا جعلناها بذلك فتنة للظالمين، أي الكافرين من أهل مكة، إذ قالوا النار تحرق الشجر فكيف تنبته. شجرة الزقوم جعلها الله تعالى فتنة للظالمين، فتنة أي اختبارا يختبرون بها، وفتنة أي سببا للضلال، لأن الفتنة تطلق على اختبار وتطلق على ما كان سببا للضلال. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي كانوا سببا في إضلالهم. ويقال إن فتنا، أو يقول الله عز وجل في القرآن الكريم، نسيت الآية، ها؟ أي نعم، ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون، أي اختبرناهم، أو إن شئت قل أضللناهم، لأن الله اختبر آل فرعون ولكنهم ضلوا والعياذ بالله، فأضلهم الله. فتنة للظالمين أي اختبارا لهم وسببا لضلالهم، اختبارا لهم لأنهم لو آمنوا لصدقوا ولم يعترضوا، وسببا لضلالهم لأنها جعلتهم يتخذون من هذا طعنا فيما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول هذا محمد يزعم أن الأشجار تنبت في النار، والعادة أن النار تحرق الأشجار، فكيف تنبت في النار؟ ومعلوم أن الجواب على هذا يسير بالنسبة لنا، نقول إن الله على كل شيء قدير، وهي شجرة نارية توافق طبيعتها النار ولا تناقضها. قال الله عز وجل: إنا جعلناها فتنة للظالمين. المراد بالظالمين هنا الكفار، ولا شك أن الكفر ظلم. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. ومعلوم أيضا أن الظلم يختلف، فهو درجات متفاوتة عظيمة، منها ما يصل إلى الكفر، ومنها ما هو دون ما يصل إلى الفسق، ومنها ما هو دون ذلك. قال: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها إلى آخر. نعم. إلا لا، هذا من كلام أهل الجنة. بعض العلماء ذكر بعض المفسرين أنه إذا ذبح الموت أمامهم قالوا هذا. نعم. ها؟ لا، الظاهر أنه راح حتى تكون محادثة بينهما، لا مهم هي طويلة، يعني كل ما أراد. أما الآية ما ذكر الله فيها إلا مرة واحدة، والله أعلم هل إنه كلما اجتمع به الناس عرض عليهم الاطلاع، أو أنه مرة واحدة يتحدث فيها بنعمة الله مع هذا الرجل وينتهي. نعم. كيف؟ غالباً يقدم الأسباب، فالإنسان يكون عظام ممكن تراب، وهو يقدم تراب على عظام. نعم. فهذا يعني قول جماعتين. إذا متنا. وين الفاء؟ أقول الواو. إيه. أقول قدم هون تراب على عظام. إيه، ما تقصد الترتيب؟ الواو لا تقصد الترتيب. إيه نعم. إيه. لأنها أبلغ في الحيلولة، يعني بدأ بالأبعد فالأبعد، فكونهم تراب أبعد من أن يخلقون من كونهم عظام. نعم. إرادة الكفار عن محمد صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا كيف يعذب الله النار الشجر وهي تحريقه. نعم. هذا أيضا التلبيس الذي يقولون للناس كيف يعذب الله إبليس وهو مخلوق من النار يعذبه بالنار. إيه نعم. يمكن إذا نعم. ويمكن أن يقال أن مادته لم تجعله نارا كما أن مادة الطين لم تجعل الآدمية طينا. نعم. سمعتم السؤال؟ يقول إنه مر بنا أن اسم الإشارة يفيد التحقيق، فكيف أشار الله به إلى نعيم الجنة؟ قد يفيد التحقيق وقد يفيد التعظيم. أين أفشل اسم الإشارة يكون للتعظيم ويكون للتحقيق حسب السياق، فمثلا هذا الذي يذكر آلهتكم هذا تحقيق، لكن ذلك الكتاب لا ريب فيه هذا تعظيم. المهم ان اسم الاشاره يفيد التعظيم والتحقير والتعيين بدون لا هذا ولا هذا حسب السياق. الله من الشيطان الرجيم فانهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين انظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله عز وجل أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين ها؟ ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. هذه الجملة جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، فأين المبتدأ يا عادل السليم؟ وأين الخبر؟ وجوبا أو جوازا؟ يقول وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا غالبا. طيب ما هو الدليل او الشاهد من كلام المالك على هذا الحكم؟ قوله وبعد لولا غالبا حذف الخبر. طيب حذف الخبر ايش؟ حتم. طيب قدر الخبر في هذه الايه ولولا نعمه ربي علي احسنت او موجوده ما موقع قوله لكنت موقع لكنت اللام لام هما إعرابه ما موقعه الإعراب تفصل تقول اللام لكذا وموقعها من الإعراب جواب لولا ما محلها لا محل لها من لأن كل جملة تقع جوابا لشرط غير جازم فإنه لا محل لها من الإعراب. هذه قاعدة، كل جملة تقع جوابا لشرط غير جازم فإنه ليس لها محل من الإعراب. طيب ذكرنا فيما سبق أن النعمة نوعا حجاج. نعم العامة الشامل لكل أحد. طيب خاصة بالمؤمنين. طيب مثل الأول إن شئت بشاهد من القرآن وإن شئت بشاهد من الواقع. مثل يعني الرزق. لا الرزق نعمة من نعم الله سبحانه. طيب نعمة من نعم الله فيشمل الكافر والمؤمن وكل يعني مشتمل داخل وإن تعد نعمة الله لا تحصوا. هذا عام إن الإنسان لظلوم كفار. طيب الخاص النعمة الخاصة اقرأ يا مهند اقرأ الرحمة النعمة الخاصة مثال من القرآن لأن هذا موجود بكثرة. لا أخطأت في الدليل والاستدلال. نعم أنت نريد شاهدا له ممكن أخصص الأنبياء أما بين ربك بحدث أو ما عند الله تحدث المجنون والنبي نري إلى لا نريد نعمة خاصة ما هو بالأنبياء المؤمنين عموما بالمؤمنين عموما ومنهم الأنبياء. نعم زيد قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم. نعم صراط الذين أنعمت عليهم. تمام قوله أفما نحن بميتين إعرابها يا غانم إعراب أفما نحن بميتين ما حضرتها مصر ها؟ ولكن نعم نعم إما على ما سبق وإما على شيء مقدر. أولا متأكد كيف ما قلنا هذا قلنا كلما دخلت همزة الاستفهام على حرف عطف فللعلماء فيها قولا قول إنها معطوفة على ما سبق وقول إنها معطوفة على شيء مقدر يستفاد من السياق. فهمت؟ مثل أفل المسير أو المسير مثل هذه أفل ما نحن. طيب هما نعم عمل إيش عملت إيش عمل إيش عمل إن عمل إن إذن يكون قوله تعالى ما هذا بشرا فيه لحم لأن ما هذا بشرا ما هو بعمل إن لو كان عمل إن لقال ما هذا بشر. ما تقول ما تعرف الغيه صار شيء عنده غير تعرفه ها عمل لا نافع جنس عمل عمل إنا. نعم عمل ليس بمالك يقول إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب الزكر. نعم طيب يلا اسكت ما نافية تعمل عمل ليس ترفع الاسم وحسب الخبر وين اسمه خبرها نعم خبر مبطن عن نحو شوي ها كل خبر هي واسمه بميتين الخبر بميتين دخل عليه حرف الجر الزائد. طيب هو هكذا حروف الجر الزائد ما تحتاج إلى متعلق ولهذا ما نقول إن الخبر متعلق الجر مجهول لأن حرف الجر الزائد لا يحتاج إلى متعلق لتسلط العامل عليه على مدخول أما فهمت هذا. طيب يلا ما المراد بهذا الاستفهام يا سيد تلذذ المعنى أنهم يتلذذون بهذا الحكم وهو انتفاء الموت عنهم. قوله تعالى إلا موتتنا الأولى يوسف ما نوع الاستثناء هنا استثناء منقطع لماذا؟ لأنها يعني غير متصل بما سبق. إيه كيف ذلك؟ لأن موتتنا الأولى المقصود بها بالدنيا وقد مضت. وقد مضت نعم. أفما نحن ميتين في المستقبل؟ نعم. فإذن لا يصح أن يكون مستثنى مما سبق مما سيأتي لأنه السبب. طيب، قوله تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون، لماذا لم يقل لهذا فليعمل العاملون؟ هذا مبالغة في التعظيم من أجل مبالغة. كيف ذلك؟ لو قال لهذا فليعمل العاملون لكان أقل مبالغة من قوله لمثل هذا. نعم. مثل ما يقال مثلك لا يبخل، أي أن مثل هذا الرجل لا يبخل، فنعني أن هذا الرجل كريم العطاء مبالغة في تعظيمه، لأن المثل مشبه والمماثل مشبه به، وحال المشبه دون حال المشبه به. فإذا كان المشبه يعمل له العاملون فكيف إيش بالمشبه به؟ هذا وجه. أما قول بعضهم أن المثل زائدة فهذا لا وجه له. طيب، ما الذي يفيد التقديم الجار المجرور على فليعمل عامل؟ يعني تقديم الجار المجرور على عامل يفيد الحصر. الحصر يعني لا ينبغي أن يعمل العاملون إلا لمثل هذا. نعم. طيب، قوله أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ عندك محمد كانت حاضر أمس؟ حاضر إيه حضرت هذا آية. لمثل هذا أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ نعم. ما تقول في أم؟ أم متصلة هي أم منقطعة؟ لا هي منقطعة. ها؟ منقطعة. يعني التقدير أذلك خير بل شجرة الزقوم؟ لا هي هذه مثل حرف العطف. إذن أذلك خير نزلا أم شجرة؟ أصبر يا جماعة. أم هنا؟ هنا متصلة ولا منقطعة؟ متصلة. متصلة؟ فكر. متصلة لأنها مثل بل. ها. يعني ليست. ما الفرق بين المتصلة والمنقطعة؟ المنقطعة يكون ما قبلها يعني غير ما بعدها. يعني هذا إيش؟ هذا المنقطعة. اللي قبله غير اللي بعده. يعني مودي أيضا اللي قبله غير اللي بعده. بس يعني تنفي اللي بعدها، مثل قوله تعالى ما أحد شيء. نعم يا رحمن. هذه متصلة. ما الفرق بين المتصلة والمنقطعة؟ المنقطعة الفرق أن تحل محلها بل، هذه المنقطعة. المتصلة أو هذا فرق. هذا فرق. الفرق الثاني هذا هو الفرق. هذا فرق. هذا فيها فرق خالد. إن المتصلة يكون معها المعادل. نعم. المنقطعة ليس له معادل. يعني ما قبلها معادل بما بعدها بخلاف المنقطعة. يقول ابن مالك وأم بها عطف إثر همز التسوية، مثل سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، أو همزة على لفظ أي مغنية، يعني أو بعد همزة تكون بمعنى أي. فهنا إذا قيل أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم يحل محل الهمزة أي، فيقال مثلا أيهما خير نزلا. أيهما خير نزلا. واضح يا جماعة؟ طيب، الحقيقة أنه يحتاج أن نطعم درس التفسير نحو صح هذا العلم. نعم، لكن نعم. وأنا يهمني في الحقيقة المعنى، أهم شيء عندنا المعنى، أما مسألة الإعراب هي أهون، لكن مع ذلك حتى في المعنى ما أنتم بلا أهل. طيب قوله نزلا أذلك خير نزلا عبد الله وش إعرابه؟ تمييز. نعم تمييز لإيش؟ أين المميز؟ لأن التمييز يحتاج إلى مميز. ها أين المميز؟ إذا قلت عندي 20 رجلا نهي رجلا تمييز وش المميز؟ 20. أنت بينت الآن وش نوع 20. هنا خير نزلا نزلا تمييز فأين المميز؟ خير. نعم التمييز بعد اسم التفضيل مميز لاسم التفضيل. أنا أكثر منك مالا مالا مميز لأكثر. طيب قوله تعالى إنا جعلناها فتنة للظالمين كيف كانت فتنة؟ يعني عذابا للظالمين. لا يا أخي جعلنا أي شجرة الزقوم فتنة للظالمين عذابا. لا يا أخي فتنة عقوبة العقوبة والعذاب معناه هو واحد. الفتنة تكون بمعنيين إما بمعنى الضلال أي كان سببا لإضلالهم حيث قالوا كيف تنبت هذه الشجرة في النار وهي النار تأكل ما فيها والثاني أنها تكون امتحانا لهم الاختبار. نعم فإذا فتنة الظالمين يعني اختبارا لهم لأنهم يقولون كيف أن تكون الشجرة تخرج في النار النار تحرق الأشجار كيف تخرج فيها فأظل الناس بهذه الدعاية. نعم لا لا ما هي هذا. طيب وقفنا على هذا لا بس هذا آخر ما كملنا. نعم أخذنا فوائد أظن ما أخذنا لا الله يعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. استفاد من هذه الآية الكريمة التحدث بنعمة الله عز وجل والتحدث بنعمة الله مشروع ومأمور به بشرط أن يكون المقصود به الثناء على الله لا الافتخار على عباد الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن نجاة الإنسان من عذاب الله من أكبر النعم ولهذا قال لولا نعمة ربي. ويدل لذلك أيضا قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي حيث جعل إكمال الدين من إتمام النعمة وبالدين تكون النجاة من النار والفوز بدار القرار. فمن أكبر النعم بلا شك بل هي أكبر النعم أن يمن الله الإنسان بالنجاة من النار والدخول دار القرار. وفي هذا أيضا وفي الآية من فوائد الآية الكريمة أن هذا المؤمن قال لولا نعمة ربي فأضافها إلى ربوبية الله وهذه الربوبية من الربوبيات الخاصة ربوبية خاصة. وقد مر علينا في غير المجلس أن الربوبية عامة وخاصة وقد اجتمع في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون الأولى عامة والثانية خاصة. والربوبية الخاصة تقتضي تربية أخص من الربوبية العامة لأن الله تعالى يربي هذا العبد تربية خاصة أكثر من الربوبية العامة. ومن فوائد الآية الكريمة جواز إضافة الشيء إلى سببه لقوله ولولا نعمة ربي ولم يقل ولولا ربي. لكن قد يقول قائل إن نعمة الله عز وجل إذا كان المراد بها فعل الله فهي من صفات الله، فإضافة الشيء إليها كإضافته إلى الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إلا أن يتغمدني الله برحمته. لكن إضافة الشيء إلى سببه المعلوم المخلوق هل هو جائز؟ نقول نعم جائز، إذا كان السبب معلوما حقيقة. فتقول مثلا: لولا فلان أنقذني من الغرق لهلكت، ولا بأس بذلك، لكن بشرط أن تشعر في قلبك أن فلانا قد سخره الله لك ولم يستقل بفعله. ومن ذلك، أي من إضافة الشيء إلى سببه المعلوم، قول النبي عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، فقال لولا أنا، فأضاف الشيء إلى السبب المعلوم. طيب، ممكن أن يقول أن يضيف الشيء إلى الله وإلى سببه المعلوم، ولا ما يمكن؟ ها؟ يمكن أن يضيفه إلى الله وإلى سببه المعلوم بشرط أن يكون معطوفا بحرف لا يقتضي التسمية. فلا يقول لولا الله وفلان، لأن هذا شرك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال له: ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا، لأن الواو تقتضي التسمية، فلا يجوز أن يسوى غير الله بالله سبحانه وتعالى. أما إذا أضيف بحرف لا يقتضي التسوية بل يقتضي الترفيع، فهذا نوعان: نوع جائز لا إشكال فيه، ونوع فيه بعض الشبهة. فإذا عطف بثم مثل لولا الله ثم فلان، فهذا جائز لا إشكال فيه، لأنك جعلت فلانا تابعا تبعية متأخرة، حيث عطفته بإيش؟ بثم، الدالة على التراخي. أما إذا عطفته بفاء يقتضي الترتيب والتعقيب مثل لولا الله ففلان، فهذا محل نظر، لكن الأقرب أنه جائز، لأنك أتيت بالفاء الدالة على الترتيب. طيب، ويجوز أن تضيفه إلى الله وحده وتغفل السبب بالكلية، فتقول لولا الله لهلكت. طيب، ويجوز أن تضيفه إلى الله بذكر السبب، إلى الله تعالى بذكر السبب، وتبين أن السبب مجرد سبب، مثل أن تقول لولا أن الله أنقذني بفلان لهلكت. فصار عندنا يعني أربعة أوجه: أولا أن يضيف الشيء إلى سببه المعلوم حسا أو شرعا، ما الحكم؟ جائز. ودليله: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، والعلماء يستعملون هذا كثيرا. الثاني أن يضيفه إلى الله وحده، فهذا جائز، أن يضيفه إلى الله مقرونا ببيان السبب، مثل لولا أن الله أنقذني بفلان، أو واحد غريق في البحر قال لولا أن الله أنقذني بخشبة ركبت عليها لهلكت، هذا جائز أيضا. الثالث أن يضيفه إلى الله وإلى السبب مقرونا بحرف يقتضي الترتيب، مثل لولا الله ثم فلان، أو لولا الله أو لولا الله ففلان، لكن الأولى ثم فلان أفضل من الثانية. هذه كل الأربعة جائزة. الخامس أن يضيفه إلى الله وإلى سببه نعم بحرف يقتضي التسوية مثل لولا الله وفلان فهذا حرام بل هو شرك، لكنه شرك أصغر إن كان شركا لفظيا، وأكبر إن اعتقد أن هذا السبب مساو لله سبحانه وتعالى في حصول المسبب، لأنه إذا جعل شيء غير الله مساوي لله فهو شرك أكبر. السادس أن يضيفه إلى سبب غير معلوم لا شرعا ولا حصا، فهذا شرك لكن قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. فإذا قال لولا فلان يعني صاحب القبر أنقذني لأهلكت فهذا شرك أكبر، شرك أكبر لا لأن يعني فلانا لا يستطيع أن ينقذ. وإن أضافه إلى سبب غير معلوم شرعا ولا عرفا ولا حسا لكنه ليس كالأول مثل التمائم، التمائم المعلقة على المريض من غير القرآن فهذا شرك لكنه أصغر وليس بأكبر. فالأقسام الآن ستة، أقسام ستة. وهنا لولا نعمة ربي ها ستة لكن الثاني ينقسم السادس ينقسم. طيب لولا نعمة ربي إذا كان المراد بذلك فعل الله فهو من باب إضافة الشيء إلى فعل الله وهو كإضافته إلى الله، وإن كان المقصود بذلك المنعم به فهو إضافة إلى شيء مخلوق لكنه سبب صحيح، وإضافة الشيء إلى سببه الصحيح جائزة. طيب ومن فوائد الآيات أن أهل الجنة لا يموتون فيها لقوله أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى، وهذا غاية ما يكون من النعيم، نعيم لا يشوبه تنغيص، لأن نعيم الدنيا مهما بلغ يشوبه التنغيص. إذا ذكر الإنسان أن هذا النعيم سوف يزول أو يزول هو عنه لا شك أنه يتكدر عليه الصفو، ولهذا قال الشاعر لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. ما دام الإنسان يتذكر إما موت وإما هرم فإن العيش لن يطيب له، لكن من نعمة الله أن الإنسان يغفل عن هذا الشيء ولا يتذكر إلا الحالة التي هو عليها، لكن العاقل يكون حازما فيعمل لمستقبله. طيب فإذا قال قائل هل لهذه الآية نظير في القرآن؟ ها أين؟ لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم، والاستثناء في الثانية هذه كالاستثناء في الأولى أي أنه منقطع، يعني لكن الموتى الأولى قد ذاقوها. وقد يقول قائل إن الاستثناء فيها متصل، الاستثناء فيها متصل، وإذا قيل ما وجهه قلنا إن قوله إلا الموتة الأولى استثنى من حال هؤلاء الذين قال الله عنهم إنهم لا يذوقون فيها الموت، لأن نعيم أهل الجنة متصل آخره بأوله، فإن أهل الجنة منعمون حتى في الدنيا لقوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزلنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلا تظن أن الحياة الطيبة للمؤمنين في الآخرة فقط، بل هي في الآخرة وفي الدنيا أيضا، لكن المشهور أن الاستثناء منقطع. طيب يقول ومن فوائد الآيات الكريمة انتفاء التعذيب عن أهل الجنة وما نحن بمعذبين. ومن المعلوم أن هذه صفة سلبية، أليس كذلك؟ ولا ثبوتية؟ سلبية. والصفة السلبية في مقام المدح لا بد أن تتضمن ثبوتا، لا بد أن تتضمن ثبوتا، لأن الصفة السلبية في غير مقام المدح ليست مدحا. فإن قد يقال الجدار لا يعذب، فهل يكون في هذا مدح للجدار؟ لا. إذن لا بد أن تكون هذه الصفة متضمنة للكمال، لثبوت كمال. فما هو كمال النعيم؟ لما ذكروا انتفاء الموت فزال عنهم التنغيص به، ذكروا أيضا انتفاء التعذيب، لأن الإنسان قد يبقى في حياته معذبا، فقالوا وما نحن بمعذبين لكمال حياتهم وكمال نعيمهم، لكمال حياتهم ونعيمهم، أنهم لا يلحقهم مع هذا البقاء تعذيب. طيب، ثم قال إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا. هذه الآية والتي بعدها تفيد أن الفوز حقيقة هو الوصول إلى دار كرامة الله عز وجل. فيترتب على هذه الفائدة أن الإنسان مهما فاز في الدنيا فإن فوزه ليس بشيء بالنسبة إلى فوز الآخرة، لأنه قال إن هذا لهو وحده الفوز العظيم. وهل لهذا نظير في القرآن؟ ها؟ كثير، مثل قوله فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فالفوز ليس بحصول المال ولا بحصول الجاه ولا بحصول الرئاسة ولا بحصول الأولاد ولا بحصول الزوجات. الفوز حقيقة هو الوصول إلى دار النعيم المقيم، أسأل الله يجعلني وإياكم من مواصلها. إن هذا لهو الفوز العظيم. من فوائد الآية الكريمة أيضا التي بعدها أن العمل، أن الذي ينبغي أن يعمل له العامل ويكتح له الكادح ويتعب فيه التاعب هو هذا النعيم، لقوله لمثل هذا فليعمل العامل. لمثل هذا فليعمل العامل، غيره لا تعمل، لا تتعب نفسك في أمر لا ينفعك في الآخرة. وليس معنى هذا أن نقول لا تعمل للدنيا، اعمل للدنيا، لكن اجعل عملك في الدنيا من أعمال الآخرة. كيف يمكن هذا؟ يمكن، تطلب المال من أجل أن تعفف به عن الناس، تطلبه من أجل الإنفاق على أهلك، تطلبه من أجل الصدقة به، تطلبه من أجل الاستعانة به في طلب العلم، الاستعانة به في الجهاد في سبيل الله. فيكون الطلب الدنيا الآن طلب إيش؟ آخر. ويكون هذا العمل عمل للوصول إلى الجنة. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة سفه أولئك القوم الذين يعملون للدنيا دون الآخرة، لأن الله قال لمثل هذا فليعمل العامل. فالذين يعملون للدنيا وهم في غفلة عن الآخرة لا شك أنهم سفها، وأنهم أمضوا أعمارهم في غير فائدة بل ما فيه خسارة. وقد قال الله تعالى بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. سبحان الله، يحكي عن الكفار بأنهم قلوبهم في غمرة، يعني مغمورة، وأتى بفي الدالة على الظرفية للدلالة على أن الغمرة والعياذ بالله قد أحاطت بهذه الفنون في غمرة من هذه. لكن أعمال الدنيا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، هم لها عاملون لا يعملون لغيرها، وهي من دون ذلك. وأتى بمن الدالة على البعد في الدون عما خلق له الإنسان. هؤلاء قلوبهم في غمرة مما وعد الله به أهل الجنة وتوعد به أهل النار، لكن أعمال الدنيا التي هي دون ذلك بمراحل كثيرة هم لها عاملون. وهذا كقوله تعالى في توبيخ من يعذب يوم القيامة: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. في الدنيا في غفلة عن اليوم الآخر، ولا كأن هذا اليوم سيأتي. أما اليوم فقد كشف عنك الغطاء فبصرك حديد قوي، تبصر الأشياء على حقيقتها. في الآخر في الدنيا لا. هنا أمر الله أن نعمل لهذا، لمثل هذا هل يعمل العاملون. وأما ما دون هذا فلا ينبغي للإنسان العاقل أن يفني عمره ويتعب جسده وفكره في العمل له.